بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وذكرنا فيما سبق أن المصنف رحمه الله تعالى قد قدم لي رسالته الأصول الثلاث بمقدمات ثلاث: الرسالة الأولى والمقدمة الأولى في بيان أربع مسائل تجب على كل مكلف ومكلفة، والمقدمة الثانية في بيان وجوب ثلاث مسائل كذلك واجبة على كل مكلف ومكلفة، المسألة والمقدمة الثالثة فيما يتعلق ببيان وإيضاح ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم. سبق أن شرحنا المقدمة الأولى وهي مسائل الأربع مع دليلها، ونشرع اليوم في المقدمة الثانية وهي ما يتعلق بثلاث مسائل تجب على كل مسلم ومسلمة. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، وفي نسخة تعلم هذه المسائل الثلاث، وكلاهما جائز لغة، والعمل بهن. الأولى وشرع في ذكرها. اعلم يقال فيها ما قيل فيما سبق أنه أشبه ما يكون بأداة تنبيه، أداة تنبيه المراد به تنبيه الطالب لأن ما سيأتي ذكره يعتبر من المهمات. اعلم خرج على صورة الخطاب ليعم، إن كان الأصل في المخاطب هنا أن يكون لمفرد اعلم أنت، لما المراد به الجمع. رحمك الله يقال فيه ما قيل فيما سبق، هذه جملة إنشائية لفظا خبرية لفظا إنشائية معنى، كأنه دعا لك بالرحمة، رحمك الله رحمك الله، كأنه قال اللهم ارحمه. اعلم أنه يجب، أنه أن الحال والشأن يجب، وعرفنا أن الوجوب حكم شرعي وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ثم هذا النوع نوعان، منه ما هو فرض كفاية يجب على البعض دون الآخرين، ومنه ما هو فرض عين بمعنى أنه يتعلق بكل مسلم ومسلمة ولا يقوم غيرهما مقامهما. والمراد به هنا في هذه المواضع أنه العيني واجب وجوبا عينيا، بمعنى أنه لا يسقط عنه بالجهل، بمعنى أنه لا يعذر بالجهل في هذه المسائل الثلاث كما لا يعذر بالجهل في المسائل الأربع السابقة. أنه يجب أي وجوبا عينيا، وإذا قيل بأن هذا حكم حينئذ لابد من المطالبة بالدليل، والدليل على وجوب هذه المسائل هو ما سيذكره المصنف في كل مسألة على حدة. المسألة الأولى لها دليلها الخاص بها، والمسألة الثانية لها دليلها الخاص بها، وكذلك الثالثة، ثم دليل الآخر والثاني هو إجماع أهل السنة والجماعة على مضمون أو على وجوب هذه المسائل الثلاث، لأن الأولى متعلقة بأن الله تعالى هو الخالق، والمسألة الثانية متعلقة بأن الله تعالى لا يرضى بالشرك، والمسألة الثالثة متعلقة ببراءة من الشرك وأهله. هذه محل إجماع بين أهل العلم، لا خلاف بينهم في مسألة من هذه المسائل الثلاث، بل ذكر المسألة الأولى توطئة ومقدمة لمسائل المسألة الثانية والثالثة. أنه يجب إذن دليل الوجوب ما يذكره في كل مسألة من دليل يختص بها، وثانيا الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب مضمون هذه المسائل ثلاث كما هو إجماع على مضمون المسائل الأربع السابقة. يجب على كل مسلم ومسلمة، كل هذا من ألفاظ العموم، ففيه عموم متعلق هذا الحكم الشرعي، بمعنى أنه لا يعذر أحد من أفراد المسلمين والمسلمات بالتخلي عن هذا الحكم الشرعي، لأنه إذا قيل واجب بمعنى أنه يترتب عليه الثواب على فعله ويترتب العقاب على تركه، بل منه ما قد يترتب الحكم عليه بالشرك الأكبر والخروج من الملة. على كل مسلم ومسلمة، عرفنا أن هذا العموم مراد

حينئذ نص مصنف على الإسلام أو على المسلم لا يفهم منه بكون الكافر غير مخاطب بما ذكر من المسائل، بل الصحيح حتى في مسائل الفروع أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، كما أن المسلم مخاطب بالصلاة ومخاطب بالزكاة ومخاطب بالصيام ومخاطب بالحج ومخاطب بالبر والصلة، وكذلك مخاطب بتحريم الزنا والربا ونحو ذلك. كل ما خوطب به المسلم فالكافر كذلك مخاطب بفروع الشريعة، وهذا على الصحيح وهو مذهب جمهور السلف أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وأما أصول التوحيد والمعتقد فهذا محل إجماع. إذن على كل مسلم ومسلمة نقول حتى الكافر كذلك مخاطب بما ذكر في هذه المسائل الثلاث، بل يدخل فيها دخولا أوليا، لأنه إذا علم بأن الله تعالى لا يرضى الشرك الأكبر وهو على شركه ابتداء لابد من الامتثال. وأما المسلم فيكون تعلم هذه الأحكام الشرعية من باب تصحيح المعتقد ولئلا يقع فيما يناقض ما هو عليه، يعني يسلم ابتداء وانتهاء. على كل مسلم ومسلمة يجب ماذا؟ تعلمه. تعلم هذا فاعل يجب، يجب تعلمه يعني تحصيل العلم، ولا شك أن العلم متعلقه القلب يعني المعرفة، إنما تكون باعتقاد معاني ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأن القلب هو الذي يكون محلا للمعاني، والتفكر والعلم وسائر المعقولات إنما تكون في القلب. تعلم ثلاث هذه المسائل، مسائل المراد بها هنا وإن كان في الأصل هي جمع مسألة، والمسألة على وزن مفعلة مأخوذة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم أو مطلوب خبري يحتاج إلى إثباته بدليل، إنما المراد هنا القواعد والأصول، قواعد والأصول، لأن الأصل الأول وهو إفراد الله تعالى بصفة الخلق، والأصل الثاني وهو أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والأصل الثالث وهو البراءة من الشرك وأهله، هذه تعتبر من أصول الإسلام بأحد الاعتبارات. حينئذ المسائل المراد بها هنا القواعد والأصول. تعلم ثلاث عدد في الأصل أن له مفهوما عند جماهير الأصوليين، ولكن هنا في هذا المقام ليس له مفهوم، بمعنى أنه لا تزيد ولا تنقص. قل لا، لأنه ذكر في المقدمة الأولى أربع مسائل يجب تعلمها، وهذه ثلاث مسائل، إذن ما يجب بالمقدمتين سبع مسائل. حينئذ تخصيص عدد به الثلاث لا مفهوم له. تعلم ثلاث هذه اسم الإشارة، هنا المقصود به كمال التعيين للمراد، والعمل بهن هذا الواجب الثاني، الأول العلم ثم يتبعه بالعمل، كما سبق في المسائل الأربع أنه يجب العلم وعرف العلم ثم يجب العمل بذلك العلم، والدليل ما ذكره المصنف من قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهذا هو العلم، وعملوا الصالحات وهذا هو العمل. حينئذ يجب العمل بما وجب علمه، كما تقرر سابقا أن العلم نوعان، منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب. حينئذ العمل بالعلم الذي هو فرض يكون العمل واجبا، والعمل بما هو مستحب من العلم يكون العمل مستحبا، وهكذا. هنا قال تعلم، وهذا يتعلق بالعلم ومحله القلب، ثم قال والعمل بهن يعني بمدلول هذه المسائل، بأن يكون العمل تابعا للعلم، لأنه كما سبق العلم النافع هو الذي يتبعه صاحبه بالعمل. إذا أراد أن يعرف الطالب علمه هل هو علم نافع أم لا فلينظر إلى عمله، هل هو مطابق وموافق لعلمه أم لا، حينئذ الكمال بالكمال والنقص بالنقص والعدم بالعدم، العدم بالعدم. وليس ضابط العلم النافع أن يكون علما متعلقا بالشريعة، لا، قد يكون حفظه لكتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد يكون ذلك حجة عليه لا له، فليس الضابط هو أن يتعلم علوم الشريعة وأن يكون مستحضرا لتلك المسائل، وإنما الضابط أن يكون عاملا بما علم. ولذلك كما سبق في قول الفضيل بن عياض لا يسمى العالم عالما إلا إذا عمل بما علم، وإلا فهو جاهل. ثم شرع في بيان المسائل الثلاث فقال الأولى يعني من هذه المسائل أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى وذكر الدليل. هذه المسألة متعلقة بتوحيد الربوبية، وكما هو معلوم قرر عند أهل السنة والجماعة أن الخلاف والمعركة بين الرسل ومن بعثوا إليهم إنما هي في توحيد الألوهية. حينئذ ذكر المصنف هذه المسألة توطئة ومقدمة للمسألة الثانية والثالثة، لأنه لا معارضة في هذه المسألة، كون الله عز وجل هو الخالق هذا قر به المشركون كما هو من عقيدة المسلمين، ولذلك قال الله عز وجل ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهذا يدل على أنهم أثبتوا شيئا من مفردات توحيد الربوبية. إذن لماذا ذكرها المصنف هنا وهذا مما اتفق عليه المشركون والمسلمون كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ نقول هذا يعتبر من باب التقدمة والتوطئة للمسألة الثانية، أن الله خلقنا، خلقنا بمعنى أنه أوجدنا بعد عدم، أوجدنا بعد عدم، إذ الخلق في لسان العرب إيجاد مسبوق بتقدير، أصل الخلق هو التقدير، أصل الخلق هو التقدير، والمراد به هنا إيجاد يعني من عدم، وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير يعني قدر فخلق، قدر ثم أوجد. أن الله خلقنا، نا هنا إما أن يراد بها بنو آدم على جهة الخصوص يعني البشر، وإما أن يراد به العموم فيدخل فيه الجن، وهذا مصداقا لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالإنس مخلوقون وكذلك الجن مخلوقون. إذن أن الله خلقنا إما أن يكون المراد به بشر بنو آدم، يكون المراد به البشر أو بني آدم، أو يراد به ما يشمل الجن. أن الله خلقنا، إذن يجب اعتقاد أن الله تعالى هو الخالق، بمعنى أن يعتقد بأنه لا خالق إلا الله، ولا يراد من ذلك أن يثبت بأن الله تعالى خالق وأن غيره قد يخلق، لا، ليس هذا المراد. فقول المصنف أن الله خلقنا لابد أن يفهم منه الحصر بأنه لا خالق إلا الله عز وجل، وهذا الذي هو يكون مدلولا لتوحيد الربوبية. فإفراد الله تعالى بالخلق أن يعتقد المسلم وكذلك المسلمة أنه لا خالق إلا الله عز وجل، ودليل الحصر مع وجود الأدلة متكاثرة على إثبات صفة الخلق لله عز وجل كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله الله خالق كل شيء، ولكن هذا ليس فيه الحصر، وإنما الحصر يؤخذ من قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، له الخلق، له جار مجرور وهو خبر مقدم، والخلق مبتدأ مؤخر، وقدم هنا خبر وحقه التأخير، فأفاد الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، كأنه قال لا خالق إلا الله. إذن أن الله خلقنا المراد به إثبات أن الله تعالى متفرد بهذه الصفة وأنه لا يشركه أحد من خلقه البتة، إذ الخلق صفة من صفات الرب جل وعلا وصفاته كلها كمال، ولذا قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تخلق، إذن هي ناقصة في نفسها، والناقص لا يستحق أن يعبد. خلقنا ورزقنا يعني رزقنا النعم، لأن الخلق ليس كما سيذكره المصنف، الخلق السابق ليس الخلق كائنا هكذا عبث، وإنما هو لحكمة وهي العبادة، بمعنى أن الله تعالى خلقنا لعبادته، ورزقنا لنستعين، رزقنا النعم لنستعين بها على عبادته وطاعته. والرزق هو بكسر الراء اسم للعين المرزوق، اسم للعين المرزوق، يقال الرزق والرزق. الرزق هذا مصدر صفة لله عز وجل، صفة لله عز وجل. وأما الرزق بكسر الراء فهو اسم للعين المرزوقة عن المخلوقة، تقول هذا رزق الله، وكذلك الماء رزق، لكن كون الله هو الذي رزقك حينئذ متصف بصفة الرزق للرزق، إذ الرزق وصف للمخلوق. إذن الرزق بكسر الراء اسم للعين المرزوقة، فهو ما ينتفع به كل مرزوق، وهو نوعان خاص وعام. الرزق نوعان خاص وعام. الخاص هو الرزق الحلال للمؤمنين، يعني الرزق النافع، وهو ما كان عونا على طاعة الله تعالى، ما كان عونا على طاعة الله تعالى. قال الله سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يعني خالصة للمؤمنين دون الكافرين. فالأصل في هذه النعم إنما خلقها الله عز وجل وأوجدها على هذه البسيطة من أجل أن يستعان بها على عبادته وطاعته. حينئذ الكافر الأصل أنه لا يستحق أن يستعمل هذه النعم وأن يتلذذ بها، ولذلك يحاسب عليه كما يحاسب على تركه الأوامر وعدم اجتناب المحظورات. النوع الثاني رزق عام، وهو ما يحصل به قوام البدن مطلقا، سواء كان حلالا أو حراما، سواء كان المرزوق مسلما برا أو فاجرا أو كافرا. وعليه حينئذ نقول الرزق شامل للحلال والحرام، وليس خاصا بالحلال كما ادعاه بعض المبتدعة بأن الرزق خاص بالحلال. حينئذ الربا، إذا أكل الربا نقول هذا رزق من رزق الله عز وجل، لكن هل هو حلال أو حرام؟ نقول هو حرام، فلا يستحق أن يستعمله أو أن يتعاطاه، لكنه لا يخرج عن كونه رزقا، لأن الله عز وجل قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. حينئذ الرزق محصور في الرب جل وعلا، ولذلك يفرد الرب سبحانه بكونه رازقا دون غيره من المخلوقات. قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهذا حصر لأنه عرف الجزئين وأتى بضمير الفصل. إن الله هو الرزاق يعني لا غيره، كما قلنا فيما سبق: ألا له الخلق، إذن لا غيره. كذلك هنا: إن الله هو الرزاق أي لا غيره، وهذا يعتبر من صيغ الحصر. ولم يتركنا هملا، إذن خلق ورزق أنعم من أجل أن يطاع. ولم يتركنا هملا، والهمل بالتحريك هو السدى المتروك، السدى المتروك. والهمل والسدى والعبث بمعنى واحد، بمعنى واحد. ولم يتركنا هملا يعني مهملين معطلين كالبهائم، لا نؤمر ولا ننهى، بل خلقنا لحكمة عظيمة وهي عبادته جل وعلا وتحقيق توحيده سبحانه. وهذا يعتبر من تدبير الله تعالى لخلقه بأن أقام لهم ما يقيم أبدانهم ودنياهم، وكذلك ما يقيم لهم أرواحهم وآخرتهم، وجمع بين الأمرين، وهذا من رحمته جل وعلا. قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، عبثا يعني لا تؤمرون ولا تنهون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، بمعنى أنه خلق في هذه الحياة لا من أجل أن يلعب وأن يضحك، وإنما من أجل غاية عظيمة قد بينها الله عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، بل العبادة على مفهومها العام. إذا لم يتركنا هملا معطلين، بل لابد من أمر ونهي. ومعلوم أن الله عز وجل غيب، وما أراده من الأوامر والنواهي غيب، حينئذ لابد من واسطة بينه وبين الخلق من أجل أن يعلموا ما الذي أراده جل وعلا أن يفعلوه، وما الذي أراد جل وعلا أن يرتنبوه. حينئذ أرسل الرسل، ولذلك قال المصنف: بل أرسل إلينا رسولا. بل أرسل، هذا انتقال، وهذا من تدبير الله عز وجل للعباد. أرسل إلينا يعني أرسله بالهدى ودين الحق رسولا، يعني به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من بني جنسنا، إذ لم يكن ملكا ولا جنيا لئلا نستوحش منه، بل هو بشر. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والله عز وجل هو الذي أرسل الرسل، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن لم يتركنا هملا مهملين لا نؤمر ولا ننهى، وإنما أرسل الرسول بالهدى ودين الحق، حينئذ رتب الجزاء من حيث الجنة والنار على طاعة هذا الرسول. فقال المصنف: فمن أطاعه يعني أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. إذن رتب الجزاء على هذه الطاعة وهي الجنة أو النار. فمن أطاعه يعني أطاع الرسول، وهنا نسب الطاعة للرسول لأنها طاعة لله عز وجل. قال الله سبحانه: من يطع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكل طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي طاعة لله تعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بل الرسل على جهة العموم إنما هم مبلغون لما أوحاه الله عز وجل إليهم. قال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمن أطاعه دخل الجنة دخولا أوليا أو ثانويا بحسب الطاعة، بحسب طاعة، لأن الدخول دخول الجنة عند أهل السنة والجماعة قد يكون أوليا بمعنى أنه ابتداء لا يعذب، لا يدخل النار ولا يعذب في كذلك، أو لا يدخل النار، وقد يدخل النار ثم يخرج منها كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، حينئذ يكون دخوله للجنة ليس أوليا ابتداء، وإنما مر بالنار أولا ثم بعد ذلك دخل الجنة. فمن أطاعه دخل الجنة دخولا أوليا أو ثانويا. قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن كل موحد مات على التوحيد فمآله إلى الجنة وإن عذب في النار، لأنه إن مات على معاصي كبائر ونحوها فهو تحت المشيئة، شاء الله تعالى عذبه أخذه، وإن شاء عفى عنه ورحمه حينئذ تجاوز عنه. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المعصية هي مخالفة الأمر عمدا، مخالفة الأمر عمدا، ولا بد من قيد العمد، لأنه إذا فعل المعصية المخالفة لا على وجهة العموم إنما يعبر عنه بكونه خطأ ونحو ذلك، ولا يقال بأنه معصية إذ رتب الله عز وجل على المعصية العقاب. ومن عصاه دخل النار. إذن هذه الدخول دخول الجنة أو دخول النار يعتبر بحسب الطاعة، ولذلك قال المصنف: فمن أطاعه بحسب الطاعة. فالطاعة التامة يكون دخوله تاما لم يسبقه عذاب، والطاعة الناقصة ودخوله ناقص وهو تحت المشيئة. ومن عصاه دخل النار. قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والآيات في ذلك كثيرة. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والآيات في ذلك كثيرة. والدليل قوله تعالى، دليل على المسألة الأخيرة وهي: بل أرسل إلينا رسولا، لأنه ذكر في هذه المسألة ثلاث مسائل: أن الله خلقنا وتحتاج إلى دليل، ورزقنا ويحتاج إلى دليل، ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، هذه مسألة ثالثة تحتاج إلى دليل. الدليل الذي ذكره المصنف يعتبر للمسألة الأخيرة، قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم، خطاب هنا لمشركي العرب، أو مطلقا يحتمل ذا وذاك. ولا شك أن دخول مشرك العرب يعتبر دخولا أوليا، ومن عداه يكون تابعا، الحكم يكون عاما. إنا أرسلنا إليكم رسولا وهو محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم أي على أعمالكم يوم القيامة، كما أرسلنا، تشبيه، أرسلنا إليكم مشرك العرب أو قريش كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني كإرسالنا، كإرسالنا، الكاف للتشبيه وما مصدرية أول مع ما بعدها بمصة، كإرسالنا إلى فرعون رسولا. ومثل هنا بفرعون لشهرة خبره عندهم، بمعنى أنه مشهور، معروف أنه من الطغاة الذين كذبوا الرسل، وخبره من حيث العقوبة كذلك مشهور عندهم. أرسل الله عز وجل موسى عليه السلام كليم الرحمن إلى فرعون، فعصى فرعون الرسول وهو موسى عليه السلام. قوله إن أرسلنا إليكم رسولا، رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فعصى فرعون الرسول، المراد بالرسول هنا موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول وأبى الطاعة وكذب، فماذا كانت النتيجة المرتبة على تلك المعصية وعلى ذلك الطغيان والكبرياء؟ فأخذناه أخذا وبيلا أي ثقيلا شديدا كما قاله ابن عباس، وذلك بإغراقه وجنوده في اليم ثم في البرزخ إلى يوم القيامة، كما قال سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا المراد به البرزخ، عذابهم في البرزخ، إذ يعرضون عليها في البرزخ أي يعذبون بها غدوا وعشيا. غدو هو أول النهار والعشي هو آخره. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا جزاء المخالفين للرسل. فأخذناه أخذا وبيلا. إذن إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، ثم انتقل إلى بيان المشبه به وهو فرعون وما أرسل إليه وهو موسى عليه السلام، فكان جزاء الإرسال أن كذب فرعون. فماذا كانت النتيجة؟ أن الله عز وجل أخذهم كلهم أخذا وبيلا. فحينئذ تكون العاقبة لمن عصى الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم كالعاقبة التي حلت ونزلت بمن عصى موسى عليه السلام، فاحذروا إذ الحكم واحد، لأن التسوية هنا بين الأمرين كأنه من باب القياس الجلي الواضح. حينئذ يحل بكم من العذاب ما حل به فرعون وقومه، إذ العلة واحدة وهي تكذيب الرسل. فاحذروا أنتم أن تعصوا نبيكم كما عصى فرعون الرسول فيحل بكم ما حل به. وجه الاستدلال واضح من الدليل. المسألة الثانية أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أن الله أن توكيد، والله هو الخالق المعبود، معبود المطاع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا يرضى، هذا نفي للرضا عن الرب جل وعلا، وليس نفيا مطلقا، بل فيه إثبات صفة الرضا للرب سبحانه، فهي صفة قائمة بذات الله تعالى ولازمها الإنعام والعطاء، وهي صفة متعلقة بمشيئته، حينئذ تكون صفة فعلية. أن الله لا يرضى، ما الذي لا يرضى؟ أن يشرك معه أحد. الشرك هو في اللغة النصيب والحظ، وأما في الشرع فله حقيقة شرعية، كما أن للتوحيد حقيقة شرعية، كما أن للتوحيد حقيقة شرعية. والمراد بالشرك هنا أن تجعل لله ندا في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات، وعليه يكون الشرك حينئذ ثلاثة أنواع. النوع الأول شرك في الربوبية، والنوع الثاني شرك في الألوهية، والنوع الثالث شرك في الأسماء والصفات، وهو يقابل التوحيد مقابلة بالمضادة من حيث التعريف ومن حيث الأقسام. وسيأتي تعريف المصنف، وهو دعوة غيره معه، ومراد به الشرك في الألوهية دون غيرهما من الأنواع. أن يشرك معه جل وعلا أحد، هذا نكرة في سياق النفي، لا يرضى أن يشرك، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، معه أحد أيا كان هذا الأحد، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فإذا انتفى رضا الرب جل وعلا على أن يرضى أن يعبد غيره معه جل وعلا ولو كان نبيا أو ملكا، فغيرهما من باب أولى وأحرام. قوله في عبادته، العبادة هي الذل والخضوع، الذل والخضوع لله تعالى بالطاعة. وأما من حيث المعنى العلمي أو الاسمي، حينئذ تعرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، مقرب هذا صفة لملك يعني مقرب عنده، ولا نبي مرسل، جعل النبي مرسلا وهو صحيح، النبي مرسل، كل نبي فهو مرسل. وإنما ضرب المصنف مثالين لبيان نفي الشرك لله عز وجل، ولم يقصد به الاستعاء، وإنما أراد أعلى ما يمكن أن يصرف العبد شيئا من العبادة لهذين النوعين، إما ملك مقرب وهذا من الأرواح السماوية وهي طاهرة مطهرة، وكذلك النبي المرسل وهو أعلى الأرواح البشرية. فإذا لم يرضى الله عز وجل أن تصرف العبادة ولو شيئا يسيرا منها لهذين النوعين فما دونهما من الأصنام والأحجار والأشجار من باب أولى وأحرى. والدليل على أن الله تعالى لا يرضى الشرك بل يسخط ذلك الذنب ولا يريده شرعا، وأما كونا فهو واقع، أما كونا فأراده الله عز وجل فوقع لحكمة أرادها. الدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد مساجد جمع مسجد ويقصد به السجود أو أعضاء السجود، وقيل المساجد هي المساجد التي بنيت للصلاة والعبادة والتلاوة والاعتكاف ونحو ذلك، كما جاء في الحديث إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من ذلك إنما بني لذكر الله تعالى وللصلاة، ففسر بهذا وذاك، وأن المساجد أي أعضاء السجود أو المساجد التي هي البناء الذي بني للعبادة. لله يعني مستحقة للمعبود بحق، واللام هنا للاختصاص ويحتمل أنها للاختصاص. فلا تدعو، لا هذه ناهية، والنهي في أصله للتحريم وهو الشاهد هنا في هذا الموضع. فلا تدعو دعاء مسألة ودعاء عبادة، إذ الدعاء نوعان، كأن قوله فلا تدعو أراد به لا تعبده بالمعنى الأعم، كما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة وعليه أكثر المفسرين. إذن فلا تدعو يعني لا تعبدوا مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النهي حينئذ يعم كائنا من كان، فيدخل فيه الملك المقرب والنبي المرسل فضلا عمن سواهما. إذن هذا النص يدل على تحريم صرف العبادة لغير الله جل وعلا، والشاهد فيه قوله فلا تدعوا نهي، كما قال لا تشركوا واعبدوا الله ولا تشركوا، هذا نهي، حينئذ فلا تدعوا يعتبر نهيا، والأصل في النهي أنه يحمل على التحريم، فصرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر من المحرمات. وبين أن الذي يصرف له أو إليه شيء من الدعاء أنه عام في كل مخلوق. إذن أفادت هذه المسألة تحريم الشرك وأن الله تعالى لا يرضاه أبدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ثم ذكر الدليل. هذه المسألة متعلقة بأن من اعترف بالخالقية والرازقية لله عز وجل وأن الله تعالى أرسل الرسول من أجل أن يطاع، ثم أن الله تعالى حرم الشرك، ثم أهل الشرك لهم مقام، لهم معاملة خاصة، وهو أن الله تعالى إذا لم يرضى هذا الشرك حينئذ لا يرضى عن أهل الشرك. فالأولى المسألة الثانية السابقة متعلقة بالشرك والكفر نفسه، وهذه المسألة الثالثة متعلقة بمن تلبس بالشرك. فما موقفنا من أهل الشرك هو موقفنا من الشرك نفسه، فكما أن الله تعالى لا يرضى عن الشرك حينئذ لا يرضى عن المشركين، فكما أن المسلم مطالب ويجب عليه مجانبة الشرك لأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه بل حرمه، كذلك من تلبس بالشرك حينئذ لا يرضى الله عز وجل عنه، فيجب المباعدة عنه بكل وسيلة، لا بالكلام ولا بالمقام ولا بالمحبة ولا بنحوها. أن من أطاع هذه شرطية فتعم كل مكلف ومكلفة، أن من شرطية فتعم كل مكلف. أطاع الرسول يعني أتى بشهادة أن محمد رسول الله، ومقتضى الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذا مقتضى الطاعة. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله ولم يصدقه بل كذبه، حينئذ يعتبر ذلك ناقضا لقوله أشهد أن محمدا رسول الله، إذ العبرة في التوحيد ليست ألفاظ حسب وإنما هي ألفاظ ومعاني، فلا بد من الجمع بينهما. وأما المعنى دون اللفظ فلا يعتبر، كذلك اللفظ دون المعنى لا يعتبر. ولذلك الكافر لو أقر بقلبه بتمام التوحيد ولم يتلفظ بلا إله إلا الله ما نفعه ذلك، ولو مات مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر، كذلك لو تلفظ ولم يعتقد حينئذ لا ينفعه ذلك البتة. إذن من أطاع الرسول، أطاع الرسول يعني أتى بشهادة أن محمد رسول الله، والرسول المراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني رسول هذه الأمة، حينئذ تكون أهل العهد الذهني. أطاع الرسول فيما أمر واجتنب ما عنه نهى وزجر، ووحد الله يعني أتى بشهادة أن لا إله إلا الله، يعني أتى بالشهادتين، أتى بالشهادتين. ومعلوم أن من أتى بالشهادتين هو المسلم، من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأتي بناقض، إذن أن المسلم لا يجوز له، كأنه قال هذه العبارة. ووحد الله بمعنى أنه أفرد الله تعالى بالعبادة، فمن مقتضيات هذه الطاعة، طاعة الرسول وهذا التوحيد، أن يوالي أهل التوحيد ويبغض أهل الشرك ويعاديهم. مقتضى هاتين الطاعة والتوحيد أن يوالي أهل التوحيد وأن يعادي ويبغض أهل الشرك. حينئذ لو عاكس أو لم يأتي بواحد منهما حينئذ يعتبر إما ناقضا للإسلام من أصله وإما تاركا لواجب من واجبات الإسلام. أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له، لا يجوز يعني يحرم، عبر بنفي الجواز ومراد به التحريم، وهو حكم شرعي وسيذكر دليلهم. لا يجوز له يعني للمطيع والموحد موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة هنا مراد بها المحبة والموادة والمصادقة والمتابعة والموافقة، تدخل هذه المعاني كلها في الموالاة، في الموالاة، المحبة والموادة والمصادقة والمتابعة والموافقة. لا يجوز له موالاة من، هذه موصولية وتعم، حاد الله ورسول، حاد، أصل المحادة في اللغة أن تكون في جانب ومقابلك في جانب آخر، تكون في جانب ومقابلك في جانب آخر، فهي مأخوذة من الحد، مأخوذة من الحد. من حاد الله يعني عادى وخالف وجانب الله ورسوله بأن جعل دين الله تعالى في جانب وهو في جانب آخر، جعل دين الله تعالى في جانب وهو في جانب آخر، ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب، هذا تنبيه للتأكيد بأن قوله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله أنها شاملة للقريب والبعيد، لأن من هذه صيغة عموم يعني موصولة فتعم القريب والبعيد. حينئذ إذا حاد الله ورسوله بمعنى أنه لم يؤمن أو كان محاربا لله تعالى ورسوله ولو لم يخرج من دائرة الإسلام، حينئذ تحرم موالاته بمعنى محبته وموافقته ومتابعته ومصادقته والجلوس معه ونحو ذلك، فكل هذه تعتبر من الموالاة، فهي محرمة، فهي محرمة. ولو كان أقرب قريب كالوالد والولد حينئذ لا تجوز موالاته، والدليل على ذلك قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد قوما، لا تجد يعني يا محمد أو يا رسول الله، وهذا نفي ليس بنهي وإنما هو نفي، والنفي أبلغ عند بيانيين كذلك الأصوليون أبلغ من النهي، والتقدير لا تجد في أي وقت من الأوقات، لأن النفي كما ذكرنا أنه نهي أبلغ من النهي، فهو نهي وزيادة، فهو نهي وزيادة، فكل ما نفاه الله عز وجل فالأصل فيه التحريم وعدم وقوعه. ولذلك يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة، هذا نفي، والنفي أعم من النهي، حينئذ نقول أو أبلغ من النهي، حينئذ نقول في هذا النص لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيحرم عليه أن يترك هذه الفاتحة التي نص عليها في الخبر، وكذلك إن أوقع تلك الصلاة حينئذ صلاته كأنها غير موجودة، لأن النفي بمعنى أن هذه الحقيقة غير موجودة، ولو وجدت فيه في الحس فالنفي يكون نفيا لما هو معتبر شرعا لا لما هو معتبر بالحس. لا تجد قوما نكر في سياق النفي فيعم، إذا قوما أيا كان صفة هؤلاء القوم بأن كانوا قريبين أو كانوا بعيدين، من صفة هؤلاء القوم أنهم أطاعوا الرسول ووحدوا الله، ولذلك قال يؤمنون بالله واليوم الآخر، جمعوا بين الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر، هاتان الصفتان ما من ذكر للمؤمن أو مدح المؤمنين في الكتاب وكذلك بالسنة إلا ويذكر هذا أو هذان الوصفان. يؤمنون بالله الإيمان الشرعي واليوم الآخر، يعني يقرون باليوم الآخر. لا تجد قوما هذه صفتهم وهم أنهم مؤمنون موحدون يوادون من حاد الله ورسوله، بمعنى أنهم يوالون من حاد الله وعاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الكافرون، لأن المحادة إذا حملت على معناها الكامل بمعنى أنه جعل دين الله في جانب وهو في جانب، حينئذ ليس له وصف إلا الكفر. يوادون من حاد الله ورسوله وشاقهما وخالف أمر الله تعالى ونهيه، ولو كانوا، هذا من باب الإدخال ومن باب التعميم، وإلا هو داخل في قوله قوما لأنه صيغة عموم، ولو كانوا يعني الذين حادوا الله ورسوله آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ذكر هؤلاء الأصناف الأربعة. آباءهم هذا فيه إشارة إلى الأصول، وإن علوا كما هو الشأن في باب الفرائض آباءهم، أو أبناءهم إشارة إلى الفروع، أو إخوانهم إشارة إلى الأعوان، أو عشيرتهم وهم الأقارب الذين يتكثر بهم. إذن ولو كان المحاد لله تعالى من جهة الأصول أو من جهة الفروع أو من جهة الأعوان أو من جهة العشيرة، حينئذ انتفت القرابة بجميع أصنافها. أولئك كتب يعني الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، الذين عصموا أنفسهم ما عصمهم الله عز وجل من الوقوع في الموالاة، كتب يعني الله عز وجل في قلوبهم الإيمان، أي أثبت في قلوبهم الإيمان وجعله راسخا ثابتا، فهو دليل على رسوخ العبد في باب ومقام الإيمان. قال الطبري رحمه الله أي قضى لقلوبهم بالإيمان، قضى لقلوبهم بالإيمان، ففي بمعنى اللام كتب في قلوبهم أي لقلوبهم، وقيل في بمعنى على كما هو الشأن في قول تعالى في جذوع النخل أي على جذوع النخل، كتب في قلوبهم أي على قلوبهم، والمعنيان متقاربان. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم أي قواهم، قال الطبري قواهم ببرهان منه ونور وهدى، وأيدهم قواهم بروح، قيل النصر وقيل القرآن وقيل الإيمان وقيل الرحمة وقيل جبريل، وكل المعاني مرادة هنا، كل المعاني مرادة هنا على القاعدة المعروفة عند أهل التفسير أن اللفظ المشترك إذا فسر بعدة معان غير متخالفة متضادة حينئذ نحمل اللفظ على جميع المعاني. إذن أيدهم الله عز وجل بروح من بالإيمان وبجبريل وبالهدى والنور والبرهان ونحو ذلك، ويدخلهم أي يسكنهم جنات، وهي البساتين جنات متعددة لا واحدة، تجري من تحتها يعني من تحت أشجارها ومساكنها المياه والأنهار، خالدين أي ماكثين فيها، وهذا تثبيت للنعمة رضي الله عنهم بطاعتهم إياه في الدنيا، ورضوا عنه في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة. أولئك أي الموصوفون بما ذكر حزب الله أي جند الله وأولياؤه، والحزب هم أصحاب حزب، فهم قد تحزبوا واجتمعوا على الحق، وكل من تحزب أو اجتمع على أمر ما حينئذ يكون حزبا، وينظر إلى ما اجتمعوا عليه، إن كان حقا فهو حزب حق وإلا فهو باطل. أولئك حزب الله أي جند الله، والإضافة هنا إضافة تشريف تفيد الاختصاص والتكريم والإجلال لفعلهم. ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم المفلحون، مفلحون جمع مفلح، وهذا فيه عموم، والفلاح هو الفوز، فلاح هو الفوز، وهي أجمع كلمة للخير في لسان العرب، وهي حصول المطلوب والأمن من المرهوب. إذن بين الله عز وجل أن من جانب هؤلاء الكفرة حينئذ نكون قد أتى بما أمر به. إذن هذه المسألة الثالثة متعلقة بالموالاة، وعرفنا أن الموالاة هي المحبة والموادة والمصادقة، ثم هي على نوعين: موالاة كبرى وموالاة صغرى. الموالاة الكبرى هي التي تسمى التولي والمظاهرة وتسمى الموالاة المطلقة، والموالاة الصغرى هي دون ذلك. موالاة المطلقة والتولي والمظاهرة هذه مكفرة، بمعنى أنها مخرجة لصاحبها من الإسلام، وهي التي عناها الله عز وجل بقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، حينئذ يكون كافرا مرتدا عن الإسلام. وهذه فسرها بعضهم بمحبة الشرك وأهل الشرك، إذا أحبه من كل وجه حينئذ يكون متوليا لهم فهو كافر مرتد عن الإسلام. كذلك نصرة أهل الكفر والمظاهرة، مظاهرتهم على المسلمين بأي نوع من أنواع المظاهرة يعتبر كفرا مخرجا من الملة، سواء كان قاصدا نصرة الكفر أو لا. قد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، بأن كل من والى الكفار بمعنى أنه ظاهرهم على المسلمين أو أعانهم بأي صورة من أنواع الإعانة حينئذ يكون كافرا مرتدا عن الإسلام ولا يعذر بالجهل البتة. والنوع الثاني هي الموالاة الصغرى، وهي كل ما يؤدي إلى مصانعتهم وتوقيرهم واحترامهم والتشبه بهم ونحو ذلك، واستشارتهم أو إطلاق العبارات التي تدل على صداقة ونحو ذلك، كل ذلك يعتبر من الموالاة، لكنه من الموالاة المحرمة التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان المقدمة الثالثة، وهي ما تتعلق بإيضاح ملة إبراهيم. ما المراد بملة إبراهيم؟ لأن الله تعالى قال: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر هذه الأمة باتباع ملة إبراهيم. ما هي هذه الملة؟ فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. اعلم يقال فيها ما قيل فيما سبق: أرشدك الله لطاعته، أرشدك الله، هذا دعاء للمتعلم مأخوذ من الرشاد، أو ضد الغواية الرشد، أرشدك الله أي هداك إلى الرشد ووفقك إليه، والرشد هو الاستقامة على طريق الحق ضد الغي، والغي هو الضلال. أرشدك الله لطاعته يعني إلى طاعته، والطاعة هي موافقة الأمر، موافقة أمر الشرع بامتثال ما أمر الله تعالى واجتناب ما نهى عنه، موافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور. فلذلك هي أعم من العبادة، أعم من العبادة. أرشدك الله لطاعته، اعلم ماذا؟ قال: أن الحنيفية، أن الحنيفية، حنيفية اسم أن، وملة بالنصب هذا بدل من الحنيفية، وملة مضاف، وإبراهيم إبراهيم بالفتحة مضاف إليه، منصوب أو مجرور؟ منصوب، مجرور بماذا؟ بالفتحة، والجار له المضاف هو ملة. إذن ملة إبراهيم مضاف ومضاف إليه، وهو بدل من الحنيفية. أن تعبد الله هذا خبر أن، كأنه قال أن الحنيفية عبادة الله وحده، حنيفية مأخوذة من الحنف على وزن فعل من الحنفي، وأصله في اللغة الميل، أصله في اللغة هو الميل. يقال فلان في رجليه حنف أي ميل. وهنا تفسر بالميل عن الشرك إلى الحق، ما دام أنه بمعنى الميل حينئذ قد مال عن الشرك قاصدا إلى التوحيد. وعليه فالحنيف المتصف بالحنف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. والحنيف هو المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، هكذا فسره ابن القيم رحمه الله تعالى. أن الحنيفية ملة إبراهيم، إذن ملة إبراهيم هي الحنيفية، والحنيفية هي ملة إبراهيم، كل منهما بمعنى واحد. دليله قوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. دل هذا أو هذان النصان على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم. الملة هي الشرعة، يقال ملة فلان كذا أي نحلته وشرعته، حينئذ تفسر بماذا؟ تفسر بمعنى الدين، بمعنى الدين. والدين هو ما شرعه الله على ألسنة رسله، هذا هو دين الله. إذا قيل ما هو دين الله؟ نقول ما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله، ثم ما هو متفق عليه بين الرسل أجمعين كالتوحيد وأصول التوحيد، ومنه ما هو مختلف باختلاف شرائع وهو الفروع. ملة إبراهيم يعني ملة لإبراهيم، فالإضافة هنا لامية تفيد الاختصاص، وإنما نص على إبراهيم مع كون هذه الملة وهي عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص عامة، ليست لإبراهيم بل هي لآدم وموسى وعيسى ومحمد وسائر الأنبياء والمرسلين، وإنما نص هنا المصنف على إبراهيم عليه السلام لكونه هو المذكور في القرآن كما ذكرنا في الآيتين السابقتين. فاتبعوا ملة إبراهيم، أضاف الله عز وجل إلى إبراهيم لكونه إماما ولأنه أبو الأنبياء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم كل منهم يدعي أنه تابع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقريش تدعي أنها على ملة إبراهيم، وكذلك اليهود والنصارى. قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن تفسر هذه الحنيفية بأنها ملة إبراهيم لما ذكرنا أنه هو النص القرآني، ولأنه أبو الأنبياء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قريش ويتدعى أنها موصولة من حيث الدين بإبراهيم، وقد كذبوا في ذلك. ما هي هذه الحنيفية التي هي ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله، أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر هو خبر أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله وحده، عبادة الله وحده مخلصا له الدين، كأنه قال عبادة الله بالإخلاص وترك عبادة ما سواه. والعبادة كما ذكرناه في اللغة هي الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا وطأته الأقدام فهو مذلل ومهيئ للناس. قال الجوهري أصل العبودية خضوع والذل. وأما العبادة في الشرع فتطلق بمعنى المصدر، حينئذ تفسر به عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف لله عز وجل، وقد تفسر بالمعنى الاسمي العالمي وهو الذي ذكرناه فيما سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أن تعبد الله وحده بمعنى أنك لا تتوجه بسائر العبادات ولا تخضع ولا تتذلل ولا تخاف إلا من الله عز وجل، وتنفي كل ما ذكر عما سوى الله عز وجل. ولذلك قال وحده، وهو صادق بقوله تعالى في بيان ملة إبراهيم وما كان من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قال المفسرون القانت هو الخاشع المطيع، هو الخاشع المطيع. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، مخلصا اسم فاعل من الإخلاص، والإخلاص هو الخالص الصافي وهو ما زال عنه الشوائب، بمعنى أن تقع هذه العبادة وأن لا يكون في القلب سوى الله عز وجل، بأن لا يريد من عبادته تلك إلا الله عز وجل، فلم يكن ثم قلب متصف بالعبودية لله عز وجل إلا وقد تفرغ من التعلق بما سوى الله عز وجل. أن تعبد الله وحده مخلصا له، اللام للاستحقاق، الضمير يعود إلى الله عز وجل. الدين أي العمل، فيشمل عمل القلب وعمل الجوارح والأركان، حينئذ يكون قوله الدين بهذا الشمول مخلصا له العمل كله من كل شائبة من شوائب الشرك، سواء كان الشرك أكبر أو كان أصغر. وبذلك عرفنا أن ملة إبراهيم هي عبادة الله تعالى بالإخلاص، عبادة الله تعالى بالإخلاص والبعد عما ينافي ذلك الإخلاص. ثم الذي ينافي ذلك الإخلاص قد يكون منافيا للإخلاص من أصله فينتقل إلى الشرك، أو منافيا لكماله الواجب، أو منافيا لكماله المستحب، يختلف حسب المراد. وبذلك أي العبادة الخالصة أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أمر الله يعني أمر إيجاب، لأن آمار قد يراد به الإيجاب وقد يراد به الاستحباب، فإذا أطلق حينئذ يكون مشتركا بين المعنيين. أمر الله يعني أمر إيجاب جميع الناس مسلمهم وكافرهم، ولو قال الخلق لكان أحسن. قال الله عز وجل وما أرسلنا قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والذي أمر به هو العبادة. إذن هذه العبادة أمر الله عز وجل بها كل رسول وكذلك كل قوم قد أرسل إليهم ذلك الرسول، لعموم قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول، هذا فيه عموم، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حينئذ أمر الله عز وجل جميع الناس وخلقهم لها لهذه العبادة. واللام هنا للتعليل، يعني علة الخلق هي عبادة الله تعالى مع الإخلاص، وهذا يدل على عظم شأن هذا التوحيد، لأن الله تعالى ما خلق الخلق كلهم إلا من أجل أن يحققوا هذا التوحيد، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه آية عظيمة ينبغي تدبرها والعمل بمقتضاها. وما نافية خلقت، سبق أن الخلق والإيجاد المسبوق بالتقدير، الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس إلا أي شيء من الأشياء إلا لهذه الحكمة المذكورة في هذه الآية، وهي عبادته جل وعلا بالإخلاص. ففيه حصر، بل هو أعلى درجات الحصر، ما وإلا أعلى درجات الحصر، ففيه إثبات الحكم في المذكور وهو العبادة لله عز وجل ليعبدون، ونفي ذلك عما سوى الله عز وجل. إلا ليعبدون، اللام هذه لي للتعليل، وفيه إثبات تعليل أفعال الرب جل وعلا، لأن الخلق صفة وفعل لله سبحانه وعلله، إذن فعل العلة. إلا ليعبدون، النون هذه لي للوقاية، ويعبدون فسرها المصنف قال ومعنى يعبدون يوحدون، وهذا تفسير للعبادة ببعض أفرادها، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. حينئذ العبادة هل هي مرادفة للتوحيد أو أن العبادة أعم من التوحيد؟ فهي توحيد وزيادة، لا شك أن العبادة توحيد وزيادة. حينئذ تفسير العبادة بالتوحيد يكون تفسيرا للشيء الأعم ببعض أفراده، ولا مانع منه إذ هو طريقة لبعض السلف في بذلك. ومعنى يعبدون يوحدون، أي يفردوني بالعبادة، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. إذن ما الحكمة من خلق الإنس أو الجن والإنس على هذه البسيطة؟ نقول هي عبادة الله تعالى بالإخلاص، عبادة الله تعالى بالإخلاص. وإنما ذكر المصنف قوله معنى يعبدون يعني يوحدون لما عين التوحيد، وهذا له مغزى عنده وهو صحيح، وهو أن العبادة مبناها من حيث الصحة والعدم والفساد على التوحيد، فكل عبادة خلت عن التوحيد فهي عبادة باطلة فاسدة، لأن أصل العبادة أن تكون مبنية على شرطين اثنين لا تصح إلا بشرطين، وهما الإخلاص والمتابعة. والإخلاص إذا انتفى التوحيد عن العبادة انتفى الشرط الأول، حينئذ صار ماذا؟ صار شركا، لأن الذي ينافي الشرط الأول وهو الإخلاص هو الشرك فيقع في ضده، والذي ينافي الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هو البدعة، حينئذ إذا خرج عن الإخلاص دخل في الشرك، وإذا خرج عن المتابعة دخل في البدعة. والعبادة مبنية على التوحيد، ولذا خاصها المصنفون بالتوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة، كما قال تعالى حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم أشد عظمة ما أمر الله به عز وجل من سائر أمور أو أوامر الشريعة التوحيد. ثم عرف التوحيد هنا بقوله إفراد الله بالعبادة، فدل على أن مراده بالتوحيد هنا توحيد الألوهية، والتوحيد هذا مصدر مشتق من الوحدة وهي الانفراد، تقول جاء الرجل وحده. والتوحيد في الشرع هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وعليه التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة أو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في ألوهيته، والنوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات أو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته. وإنما خص المصنف هنا نوعا من هذه الأنواع الثلاثة لكون المعركة القائمة بين الرسل وأقوامهم إنما هي في توحيد الألوهية، ولذلك قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت. وهذا هو توحيد الألوهية. إذن خص المصنف هنا توحيد الألوهية دون غيره من أنواع التوحيد، ليس تناسيا لهذين النوعين توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإنما لكون المعركة القائمة بين الرسل وأقوامهم هي في قبول هذا النوع الثالث. إذن التوحيد هنا العهد الحضوري، وهو توحيد الألوهية، ويسمى توحيد الإلهية، ويسمى توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هذا باعتبار النظر إلى العباد، وتوحيد الألوهية هذا مصدر وبالنظر إلى الرب جل وعلا، وهو إفراد الله بالعبادة. أخذ إفراد من معنى التوحيد، لأن التوحيد مأخوذ من الوحدة وهي الانفراد، فلا بد أن يكون المعنى موجودا في الحقيقة. والإفراد هنا يتضمن إثبات العبادة لله عز وجل ونفيها عما سواه. إذا قيل أفردت زيدا بهذا الوصف بمعنى أنك أثبته له ونفيته عما سواه، فإذا أفردت الله تعالى بالعبادة بمعنى أنك أثبتت العبادة لله عز وجل ونفيتها عما سواه. إفراد الله تعالى بالعبادة أي العبادة الشرعية. وأعظم ما نهى عنه يعني الله عز وجل من المنهيات هو الشرك، الشرك الأكبر، لأنه عرفه بقوله دعوة غيره معه. والشرك يطلق على النصيب والحظ والحصة، وأما في الشرع فعرفه المصنف هنا بقول دعوة غيره معه، دعوة غيره معه، وهذا تخصيص للشرك في الربوبية. كما سبق الشرك يكون ضدا للتوحيد فينقسم بانقسامات التوحيد، كما نقول توحيد الربوبية عندنا شرك في الربوبية، توحيد الألوهية عندنا شرك في الألوهية، توحيد الأسماء والصفات كذلك عندنا شرك في الأسماء والصفات. هنا عنا نوعا واحدا وهو الشرك في الألوهية لكون المقام مقام ضدي، لأنه لما ذكر أن أعظم ما أمر الله عز وجل به هو توحيد الألوهية، إذن أعظم ما نهى عنه ما يناقض ما أمر به جل وعلا، وهو دعوة غيره جل وعلا معه، دعوة غيره معه. والدعوة هنا بمعنى العبادة، لأن الدعاء هو العبادة كما سمع، فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وعرفه بعض بصرف نوع من أنواع العبادة إلى غير الله تعالى، أو اتخاذ الند مع الله، اتخاذ الند مع الله، هذا أنسبها وأوفقها مطابقة للشرع، لقول تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا، هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في الآية النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجه من الوجوه، وجاء في الحديث الصحيح أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلق. إذن جعل الند لله هو الشرك. أن تجعل لله ندا وهو خلق. وفي رواية عند مسلم أيضا أي الذنب أكبر، قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. وجاء بالصحيحين عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم قال ذكرها الإشراك بالله، فسر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الند بالشرك. إذن دعوة غيره معه هذا حد تعريف للمصنف، ويقال اتخاذ الند مع الله هو أوفق من حيث المطابقة للنصوص. والدليل قوله تعالى دليل على المسألتين، ما هما؟ أعظم ما أمر الله تعالى به وأعظم ما نهى عنه. دليل على المسألتين أي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، حينئذ عبادة الله واجبة، عبادة الله واجبة. وجه الاستدلال أن قوله اعبدوا أمر والأمر يقتضي الوجوب، كما تقول أقيموا الصلاة، أقيموا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن الصلاة واجبة. كذلك اعبدوا الله أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن عبادة الله تعالى واجبة. والخطاب هنا موجه للمكلفين، والمراد تذللوا لله تعالى بالعبادة، وهو عام يشمل أنواع العبادة كلها. ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا، لا نافية أو ناهية؟ ناهية، ناهية، لا ناهية. وتشركوا هذا فعل مضارع سلط عليه لا الناهية فجزمته، وجزمه حذف النون، أصلها تشركون، حذفت النون ليه؟ للجازم، حذفت النون للجازم. حينئذ نقول هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، إذن الشرك بنوعيه محرم. أما التحريم فلكون الصيغة صيغة نهي، وأما التعميم فلكون الفعل هنا فعلا مضارعا، والفعل مضارع منسبك من زمن ومصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النهي تعم. إذن الشرك بنوعيه سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر فهو محرم، فهو محرم، لكن الشرك الأكبر يفارق الشرك الأصغر من حيث الحقيقة والحكم. ولا تشركوا به يعني بالله عز وجل شيئا، شيئا هذا عام يشمل لا هذه الآية وهذا النص فيه عمومان، عموم في الشرك نفسه وعموم في المشرك به، يعني الذي يتوجه إليه المشرك، وقد يتوجه إلى ملك، وقد يتوجه للنبي، وقد يتوجه إلى حجر أو شجر أو نار أو نحو ذلك. حينئذ كل ما ذكر وغيره مما تصرف له العبادة، لأن الشرك قد يتنوع، قد يكون في زمن تتعلق النفوس بالأصنام، وقد يكون في زمن تتعلق بالنيران ونحو ذلك، قد تتعلق بالبهائم، وقد تتعلق بالشيطان، وتتعلق بسائر ما يمكن أن يتعلق به الناس. حينئذ صرف العبادة لأي نوع من هذه الأنواع وهو عما عدا الله عز وجل يعتبر من المشرك به، قد جاء النص على العموم. إذن فيه عمومان، عموم في الشرك وهو مأخوذ من قول لا تشركوا، وعموم في المشرك به وهو مأخوذ من قوله شيئا. إذن بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة بيان وإيضاح لملة إبراهيم، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، بأن يتابع هذه الملة، وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة الله تعالى بالإخلاص. وكل رسول إنما يدعو قومه إلى عبادة الله تعالى بالإخلاص، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حينئذ هذا هو أعظم ما أمر الله عز وجل به، وما يناقضه يكون أعظم ما نهى الله تعالى عنه. وهذا يجعل المرء أن يفكر في نفسه أولا في علمه وتعلمه،